المسألة الثانية وهي ما مقدار مال الإمام أن ينفل من ذلك عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة، فإن قوما قالوا لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة. هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وبينا أن للإمام أن ينفل الربع بعد الخمس، وفي الرجعة ينفل الثلث بعد أيضا الخمس، وبينا الفرق بينهما، لأنه في المرة الأولى يكون الجيش يريد أن وحافظا لتلك السرية التي دخلت أرض العدو فأغارت فغنمت، ولأن أيضا العدو يكون على غرة في ذلك. أما في المرة الأولى فالعدو يستيقظ والجيش قد رجع قافلا، ولذلك زيد في النفل في المرة الثانية. قال: وقال قوم إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة، وأنها على عمومها غير مخصصة. ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث،